السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منكم وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم مقبولة عنده عز وجل، اللهم آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأخوة الأحباب، أولا قبل أن نبدأ درسنا بإذن الله سبحانه وتعالى، نعرج في عجالة سريعة على ثلاث نقاط هامة. النقطة الأولى هو ما تعيش الأمة الآن من مأساة ومن حروب ضد المسلمين، وكلنا يعايش الأحداث التي تحدث في سوريا، وما وصل إلى الحد من ذبح الناس علنا بدم بارد، ومن اغتصاب نساء المسلمين على يد العلويين اللي هم النصيرية الكفار، وعلى يد الشيعة الكفار أيضا وأعوانهم وأمثاله، وعلى سكوت العالم بإزائه. وهذا الأمر يمر علينا كخبر، وكلنا شبه عاجزين تقريبا عن نصرتهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول يجب حتى نستفيد بهذا الحدث، وحتى نشهد الله عز وجل أننا لا نتأخر عن نصرة الإسلام والمسلمين، فيجب أن ينطبق علينا قول الله سبحانه وتعالى، ليس قول الله سبحانه وتعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فاستثنى الله سبحانه وتعالى الذين عندهم نية خالصة ونية صادقة في إرادة الجهاد ونصر دين الله سبحانه وتعالى، ولكنهم عاجزون، وإذا لم يجدوا حزنت قلوبهم حزنا شديدا، كما وصف الله حال هؤلاء الذين كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحملهم إلى الجهاد فلا يجدون سبيلا، تولوا وعين تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون، مع نصحهم لله ورسوله كما قال الله عز وجل في الآيات السابقة بأنه ليس عليهم سبيل ما دام قد نصحوا لله ورسوله مع المحسنين من سبيل. وكذلك أيضا فإننا لا نعجز عن الدعاء، سبق أن ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تنصرون ترزقون إلا بضعفائكم، رواه البخاري في رواية النسائي بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إذن دعاء الضعفاء وصلاة الضعفاء مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى هي من أعظم أسباب النصر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الحصر إنما تنصرون وترزقون بضعفاء، حتى يعلم الناس أنه كما أن النصر يأتي بالأسباب المادية، كما أن الدعاء له أثر بالغ، والصلاة لله عز وجل مع التضرع لله عز وجل من الضعفاء الذين لا يملكون حيلة، ولكن مع إخلاصهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم لها أثر بالغ في تحقيق النصر. فهذا أمر يجب أن يهتم به كل مسلم قدر المستطاع. أيضا نستفيد بهذا الحدث فأننا نفهم أن أعداء دين الله سبحانه وتعالى لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إنهم أن يظهروا عليكم يرجونكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، كل أمنيتهم هي أن يكفر المسلمون، فإنهم إن ظهروا على المسلمين كانت هذه هي أمنتهم ورؤيتهم، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء لا يكف أيديهم. فإذا دعاوى السماحة ودعاوى التعامل الحسن مع الطرف الكافر المحاربة هذا أمر من الخير، فكلما استطالوا على المسلمين وتعلموا عليهم أذاقوا المسلمين المرة والمذابح وانتهاك الأعراض وغير ذلك. وبلغنا أن الغرب النصراني لا ينصر المسلمين إلا إذا كانت له أولاد خاصة. عندما تدخلوا في ليبيا، لأن ليبيا فيها بترول وفيها منافع وغير ذلك، فهم لهم أولاد للتدخل. عندما تدخلوا في الكويت، لأن الكويت كانت فيها بترول كثير، وكانت أيضا بغيتهم أن يحتل السعودية بطريقة مقنعة. ولذا نجد أنه رغم أن صدام قد سقط وأن القوات العربية انتهت، وأن ما زالت لهم قوات حتى الآن في السعودية وقطر وغير ذلك، حتى أن ربع الكويت مخصصة للقواعد الأمريكية، وهذا يدل على أن بغيتهم هي احتلال بلاد المسلمين واستنزاف ثرواتها. أما بلد كسوريا لا يوجد فيها ثروات إلا قليل أو نحو ذلك، فضلا عن أنه في النهاية الذي ذبح هو السنة، فهنا تجد ما يسمى بالمجتمع الدولي متقاعس ولا يفعل شيء. فيجب علينا أيضا أن نفهم الناس بأن هؤلاء ينطلقون من منطلقات عقائدية أو من مصالح، ولكن دعك من الحديث عن نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وغير ذلك من شعارات لا تقدم ولا تؤخر، ودعك من جامعة الدول العربية التي يكفي أن نقول إن قراراتها غير ملزمة. من ساعة ما انشأوا ما يسمى بجامعة الدول العربية في عهد الاستعمار الإنجليزي والفرنسي لبلاد المسلمين، فإن هذه الجامعة التي جعلوها بديلا عن الخلافة الإسلامية كان من الأسس التي بنيت عليها أن قرارات الجامعة غير ملزمة، يعني عبارة عن حبر على ورق توصيات فقط. وهذا يدلك على أن هؤلاء الناس ينفقون الأموال الطائلة ويأخذون أموال المسلمين. الناس دول بينفق عليهم ملايين الجنيهات من مرتبات ومن بدلات للسفر ومن طائرات ومن مناصب دبلوماسية، ليقدموا لنا في النهاية حبرا على ورق كلاما لا يسمن ولا يغني ولا يقدم ولا يؤخر. فلن يكون هناك حل إلا من خلال دين الله سبحانه وتعالى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي نقطة الحديث عن أهل مصر الآن. طبعا كلنا رأينا الانتخابات التي عول عليها ما يسمى بالاتجاهات الإسلامية والإخوان والسلفيون وغير ذلك، ونرى أن بوادي الفشل ظهرت جلية على أفعاله. فمن الناحية الواقعية عندما فشل مجلس الشعب في لوم حكومة الجنزوي التي أثبتت أنها عميلة لا أكثر ولا أقل للنظام السابق، وكما نرى أزمات البنزين والبوتجاز والحال ينتقل من السوق إلى الأسوأ، فإن مجلس الشعب عجز عن مجرد أن يلوم هذه الحكومة عندما هدد رئيس المجلس الكتبني بأنه قد يسحب الثقة، أو أن البرلمان المزعوم قد يسحب الثقة من حكومة الجنزوي. رد عليه المشير قائد المجلس العسكري بأنه لا حدث ذلك فسيتم حل البرلمان، ولم يستطيعوا أن يقدموا شيئا ملموسا، وكان الأولى بهم أن يقدموا استقالة حتى بين الناس أنهم غير مشاركين في هذه اللعبة وأن القضية قضية تمثيل، وكان هذا هو الحقيقة كما يزعمون. هذا من ناحية. من ناحية أخرى فإنه تم وضع اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، وكما رأينا الهزل الذي حدث مما يسمى بحزب النور السلفي الذي يزعم أنه سلفي، ورشحوا امرأة نصرانية لجيت عازل، ورشحوا رجلا مغنيا اللي هو الملحن ده عمار الشريعي، ورجل ممثل اللي اسمه أشرف عبد الغفور، ورجل رياضي محمد أبو تريكة لاعب كرة، والحمد لله الراجل اعتذر يعني لو ماليش في الحاجات دي. فالمقصود وعمرو حمزاوي العلماني الليبرالي الذي لا يترك فرصة إلا عبر فيها عن نقده للإسلام وأحكام الإسلام، وهؤلاء هم الذين صرعون الدستور الجديد. عارفين يا أخوانا أن الدستور ده بيسموه أبو القوانين، يعني القوانين الكلية للدولة والنظام التي ينبثق عنها بعد ذلك القوانين الجزئية. فإذا كان الذين قد اختيروا يعني لولا هذا القانون أو هذا الدستور أشخاص ما بين علمانية ما بين يعني أناس أبعد ما يكون عن دين الله سبحانه وتعالى، فأنا ينتظر الخير بعد ذلك، وهل هؤلاء هم الذين سيطبقون شرع الله سبحانه وتعالى؟ بينما هذا في الحقيقة قد نصروا أنفسهم مشوعين مع الله سبحانه وتعالى. وهذا يفيد معنا أن الاتجاهات التي كانت أخذت على عاتقها أن تطبق الإسلام من خلال البرلمان إذا بقى تنكث من أول مرحلة، لأنه أي شيء بعد ذلك من قوانين سيكون نابعا أو تابعا لهذا الدستور الذي سيتم وضعه. وهذا يدلنا على أنه لا التقاء بين الإسلام والجاهلية، لا التقاء بين الإسلام وبين الجاهلية. ولذا فإن ربنا سبحانه وتعالى لما كان المشركون يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير بعضا من الدين مقابل أن يتبعوه، أنزل الله عز وجل قوله: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فلا يملك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أرسله الله عز وجل رسولا للبشر، أن يبدل شيئا دون إذن الله سبحانه وتعالى، فما هو إلا عبد لله سبحانه وتعالى. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إيش حاجة اسمها أصل هم وعدونا بالدخول في الإسلام بس مقابل أن احنا نغير بعض الأحكام من دين الله سبحانه وتعالى. حلول الوسط لا تبني إلا على الإسلام ولا تبني على الجاهلية شيئا. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف من عصية ربي عذاب يوم عظيم. وكذلك نعلم أنهم لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى نتبع إليك أمرنا فاتبع إلينا يوما، فأنزل الله عز وجل قوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون أعبد لكم دينكم ولي دين. ولم يستحسن الله سبحانه وتعالى ولا رسول صلى الله عليه وسلم قولهم أو عرضهم، لأن هذا سيؤدي إلى إسقاط الإسلام وليس إلى هداية الجاهل. فلا بد أن تكون الدعوة الإسلامية والأحكام واضحة غير ملتبسة. النقطة الثالثة الأخيرة هو أنه طبعا على قدر ما نحن ندعو إلى منابزة الجاهلية وإلى تبيينها وإلى إسقاطها، لأنها هي التي تحاول أن تقود البشر وتحاول أن تضع نفسها بديلا عن دين الله سبحانه وتعالى، وتحاول أن يكون لها السيادة والعلو على البشر في كل مكان في المناهج والحكم والنظم وغير ذلك. ولذا نحن دائما في صراع مع كل يوم ومع أنظمتها التي تحكم باسمها، ولكننا نطلب من إخواننا عند مجال الدعوة وعند مجال التعامل أن نستخدم أسلوبا حسنا لعرض الإسلام على الناس. لأن بعض إخواننا يفهمون من كلامنا أننا إذا عملنا الناس نعاملهم بغلظة وبشدة شديدة، وأننا يعني نتعامل مع الناس ببأس شديد لأن هؤلاء الناس كفار أو لأنهم جاهلون أو لأنهم معبودون عن دين الله أو كذا أو كذا أو كذا. لا، إحنا بنفرق يا أخواننا بين الأحكام وبين طريقة التعامل. الله سبحانه وتعالى عندما أرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون قال الله عز وجل: فقول له قولا لينا لعله يتفكر أو يخشى. ونحن نعلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه اليهود وقال له: السلام عليكم. السلام يعني اللعنة. فعائشة رضي الله عنها اغتاظت وقالت: وعليكم السلام واللعنة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الله رفيق يحب الرفق، فإن الله رفيق يحب الرفق. أنا سمعت ما قلت لهم، قلت لهم عليكم. لم يزل صلى الله عليه وسلم ولم يرد بفحش من القول أو بأسلوب يعني فيه سب أو شتيمة، إنما قال: وعليكم، دعواتكم ترد عليكم. وقال له صلى الله عليه وسلم: ما كان رفق في شيء إلا زانه، وما نزع رفق من شيء إلا شانه. فالرفق إذا دخل في شيء فإنه إيه؟ يطيب القلب ويكون تبهيدا لمصرف الحق. وكذلك في الحديث عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل فيعطيه غنما ما بين جبلين رجاء أن يسلم، يعني يؤلف قلبه، يؤلف قلبه. ولذا اتفق العلماء على في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، أن المؤلفة قلوبهم أقسام، منهم الحديث عهد الإسلام أي الذي دخل الإسلام قريبا ونعطيه عطاء من الزكاة ومن المال حتى يثبت قلبه ويرسخ قلبه في الإسلام، ومنهم الكفار الذين يرجى إسلامهم، الذين يرجى إيه؟ إسلامهم. أيضا يجوز لنا أن نعطيهم أيضا من المال ومن الزكاة تأليفا لقلوبهم إذا كانت الإسلام بحاجة إلى أن يدعوهم وأن يؤلف قلوبهم، يعني إعطاء الماديات أو الإحسان في المعاملة، هذا أمر غير يعني هذا أمر مطلوب شرعا عند الحاجة إلى ذلك. وهناك فرق بين ذلك وبين إعلان البراءة من الكافرين، لأن لما بدينا نقول أن ربنا سبحانه وتعالى قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. احنا في مجال العقائد في مجال الأحكام لما نيجي نتكلم بقى لما نيجي نتناقش بين الإسلام وبين الكفر لما نيجي نتكلم عن أن هؤلاء وقعونا في الكفر، وهنا مفيش مواربة أو مفيش تلبيس في الدعوة، مفيش تلبيس في الأحكام، نوعاً الأحكامان بصورة واضحة وجلية ليست بصورة متبعة. لكن مش معنى كده أن احنا نعرضها بدقيقة منفرة. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مع كافر مثلا يقول له اجلس يا كلب كافر، هو كافر، ولكن إيه كان عندما يأتي له الرجل فيقول له من أنت، فيقول أنا أبو فلان، فمن أعلم مثلا حديث إيه قال بل أنت أبو الحكم، فكان يكلم رجل بدقيقة عادية. وكما فعل مصعب بن عمير رضي الله عنه عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فخاطب عددا من الأنصار، فكان كل رجل أعلم أنك رجل لبيب فاجلس مني واسمع، فإن سمعت خيرا قابلته وإن سمعت شرا أعرضت عنه. فيعني بيكلمه بأسلوب منطقة أو بأسلوب عقل بحيث أنه هو إيه يعني يوصل له دعوة الإسلام بطريقة طيبة. إذن هناك فرق، إحنا يعني نقول ذلك لأن بعض إخواننا يفهمون منا أو يفهمون من الأدلة الشرعية أو نحو ذلك أن المقصود بإعلان البراءة مع الكافرين أننا دائما نصطدم مع الناس، أو عندما ندعو لابد أن نسب من أمامنا، أو لابد أن نظهر الغضب الشديد في وجوه الناس أو نحو ذلك. وطبعا ده بيؤدي إلى صدمات شديدة وبيؤدي إلى الناس لا ترضى أن تسمع تبعه. فنحن هناك فرق بين لما نيجي نتكلم في الأحكام هنتكلم وهنبين الأحكام بصورة واضحة جلية تماما وبصورة مفصلة واضحة وتمييز واضح بين الإسلام وبين الجاهلية وبين الإسلام وبين الكفر. ولكن نتلطف في كيفية إيصال الحجة والدعوة للناس والمعاملة الحسنة حتى إيه يقبل الناس دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يفعل إياكم معذرة أننا نبهت هذه التنبيهات معلش إيه لكثرتها وأهميتها، نسأل الله أن يفعل وإياكم ورزقكم الله.